أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Love.

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا الجريم مش حزينك انا يا دكتور الله يجيب

الفاتحة.